ولغفل في أوقاتنا ذكرك المهيم لعن يوم وفاتنا يا عشاء والغفل في أوقاتنا ذكرك المدين لأن يوم وصارنا يا عشاء حبينا الخدوم قبل الثلاثة منا معرضين من ذات حياتنا جادب الرسول بالسهل فارنا دور القبلة حين البيع والأجواد سيدة الجحفة المحلين سياتنا دواء الأشراف الأبيضة مربوع الغماز جبين الناير ملك الهم هل يا دليل الحائر رفك المبروك الماء من نفاير أرواط العطاير عن جنبك البشاير عشاقه الماء من نفاير أرواط العطاير عجم بك البشاير عشاقه من آية الذيب والسحاب الشاير ترزم للبكار والبعير الزايد عبريت المزهور الجرح الغاير سيري الكليم قال فقاعر داري عشاقه يا الذئيب والسحاب الكاير ترزم ليل بكار والبعير الزاري عبيد المدمور الجرح الغوائر سيديك من قلبي يا عزائي عشاقه غير غدور يا الذي يحاول يمدح بالصوار سيدي للأصحاب أنا واقفين بباب وطاح ذو الحياة أربعة ويا عشاقه إلى شباب النبي المحام يمزح بين صواب سيدي بين أصحاب وطاعة صالعيكام الواقفين بباب وطاعة ذو الحياة أطعام يا عشاقه يوسف محمد القواد الباد وشد من سفر من الاحتفاظ والانظراء الحرام الشحوم ضباط وريد وزعيد لحن يوم وطار ويا عشاقه وبير غدر قصر يوسف محمد القواد الباس وشط مكسب من الاضباط ننظر الحرام تحوم ضباط وعلي ادنون سعيد لعن يوم وطار ويا عشاقه من نبي العلي شرف باقي صوره ندخل في الضريح المظل دور بشر الرسول القصير دور وليدور وليمول سعيد وليحيا مايور ويا عشاقه خير الرسول النبي العلي شرف باقي صوره ندخل في الضريح المظل بشر الرسول بالقضين ندور وليدور سعيد وليحيا مايور ويا عشاقه غير الغدور قصر ربيعنا حفظ الخير غصبنا احفظ عننا نار الليل يا اخوان الجميل منكم طلبنا فاتحكم دوام منكم حذرنا يا عشاقه بين الرسول قصر يا ظلام عنا غالبين بين الرسول حب الخير غصبنا احفظ عننا نار الليل يا اخوان الجميل منكم طلبنا فاتحكم دوام منكم حسنا يا عشاقه غير الرسول قصر يا ظلام عنا غالبين بين الرسول الكرام في العباده ولوا قدام الرسول التي يوم سلوها المريدين نملوكم دلوا وجاب الحبيب حالفين وخلوا يا عشاقه هل يكتب أجرها من عبد العالي تهربي وزلا يا عشاقه غير الرسول قصر لي ظلام الله والسلام من عندي مرتيعة توصل للحرام تدعي الليل حضرة عيالي هل يكتبوا أيها من عدد عايش ذات بيوتنا يا عشاقه بين الغنم قتل